ربك في المدى العلوي في الآفاق تنتشر. عرفتك نسمة يسري شذاها في يزدهر. عرفتك نبضة بدمي فلا هم ولا ضجر. عرفتك في ربى الدنيا بلحن ما له وتر. عرفتك نبضة بدمي فلا هم ولا ضجر. عرفتك في ربى الدنيا بلحن ما له وتر. إلهي دائما تعفو وتغمرني عطاياك. أحسك نغمة يهفو لها تغريد نجواك. إلهي دائما تعفو وتغمرني عطاياك. أحسك نغمة يهفو لها تغريد نجواك. وتبحر ذاتي الظمأ فتوغل في سجاياك. سراب كلها الدنيا إذا هامت بنجواك. سراب كلها الدنيا. عرفتك في المدى العلوي في الآفاق تنتشر. عرفتك نسمة يسري شذاها في يزدهر. إلهي حين تثقلني ذنوب ما لها صبر. وإن ضاقت بي الدنيا بذكرك ينتشر الفكر. إلهي حين تثقلني ذنوب ما لها صبر. وإن ضاقت بي الدنيا بذكرك ينتشي الفكر. وتشرق شمس وجداني وليلي كله فجر. فينمو في ذرى سبلي ضياء كله خير. وتشرق شمس وجداني وليلي كله فجر. سراب كلها الدنيا. عرفتك في المدى العلوي في الآفاق تنتشر. عرفتك نسمة يسري شذاها في يزدهر. عرفتك نبضة بدمي فلا هم ولا ضجر. عرفتك في ربى الدنيا بلحن ما له وتر. عرفتك نبضة بدمي فلا هم ولا ضجر. عرفتك في ربى الدنيا بلحن ما له وتر. بلحن ما له وتر. بلحن ما له وتر.